سلاما أيها البحار، سلاما أيها البحار، قضيت العمر في الأسفار، قضيت العمر في الأسفار، فحدثنا عن الدنيا بما يحلو من الأخبار، فحدثنا عن الدنيا بما يحلو من الأخبار. سلاما سلاما أيها البحار، سلاما أيها البحار، أمن بلد إلى بلدي وفوق الموج والزبدي، وفوق الموج والزبدي، أمن بلد إلى بلدي وفوق الموج والزبدي، وفوق الموج والزبدي، تظل مسافرا أبدا، تظل مسافرا أبدا، أما تخشى من الأخطار، أما تخشى من الأخطار. سلاما سلاما أيها البحار، سلاما أيها البحار، تزور الغرب والشرق كطير يبتغي الرزق، كطير يبتغي الرزق، تزور الغرب والشرق كطير يبتغي الرزق، كطير يبتغي الرزق، ويبقى القلب مشتاقا، ويبقى القلب مشتاقا، يحن لأهله والدار، يحن لأهله والدار. سلاما سلاما أيها البحار، سلاما أيها البحار، سلاما أيها البحار، قضيت العمر في الأسفار، قضيت العمر في الأسفار، فحدثنا عن الدنيا بما يحلو من الأخبار، فحدثنا عن الدنيا بما يحلو من الأخبار. سلاما سلاما أيها البحار، فقال أحن للوطن وللأحباب والسكن، وللأحباب والسكن، فقال أحن للوطن وللأحباب والسكن، وللأحباب والسكن، ولكن هكذا قدري، ولكن هكذا قدري، وهذه قسمة البحار، وهذه قسمة البحار. سلاما سلاما أيها البحار، سلاما أيها البحار، وراح يقص في عجبي حكايات بلا تعب، حكايات بلا تعب، وراح يقص في عجبي حكايات بلا تعب، حكايات بلا تعب، يعد عجائب الدنيا، يعد عجائب الدنيا، وما فيها من الآثار، وما فيها من الآثار. سلاما سلاما أيها البحار، سلاما أيها البحار، سلاما أيها البحار، قضيت العمر في الأسفار، قضيت العمر في الأسفار، فحدثنا عن الدنيا بما يحلو من الأخبار، فحدثنا عن الدنيا بما يحلو من الأخبار. سلاما سلاما أيها البحار، سلاما أيها البحار، سلاما أيها البحار، سلاما أيها البحار.